الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت

وأن إلى ربك المنتهى وأبكى الله ما هو أفضل وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأظلم والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمرتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمرتفكة أهوى والمرتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم كنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر. ولقد جاء كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جئتم أمنا ما فيه مستجر الحكمة صدق الله العظيم.